حفظ الله عنك. نعم. الأخت ويجب الإنفاق على شرعا. نعم الأخت والأخ إذا كانوا فقراء يجب الإنفاق من قريبهما إذا كان مريئا يستطيع من غير الزكاة. من غير الزكاة. نعم. شرعا. أما الوالدان والأجداد والجدات هذا من ماله لا من الزكاة. وأولادك لك لا من الزكاة. أما إخوته وأخواته وأمامه وعماته وأخواله إذا كانوا فقراء يلزمه على الصحيح شرعا. شرعا. هذا من صلة الرحم. سمى صلة رحم. نعم. أولاد الأخت. إذا استطاع ذلك. نعم. أولاد الأخت كذلك. نعم. شرعا. كلهم من ذوي الأرحام من أولي الأرحام. نعم. إذا استطاع وهم فقراء ما عندهم كسب وهو يستطيع. يعطيهم من الزكاة وينفق عليهم. يعطيهم من الزكاة ويعطيهم ما يسر الله. إذا لم تكفي الزكاة إلا الأبوين يا شيخ. نعم. الأبوين الآباء والأمهات والأجداد والجدات والأولاد من ماله لا من الزكاة. نعم.